والفاتحة مشتملة على 11 شدة، لا بد من الاتيان بها، ولو ترك حرفا منها ما صحت الصلاة. 11 شدة فيها، كيف تعد؟ الحمد لله، هذا الشدة الأولى، ربي العالمين، الرحمن الرحيم، الدين، إياك وإياك، الصراط الذين، ولا الضالين، الضال واللام، 11 شدة، 11 شدة.